يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في كتاب فتح المجيد عند الحديث عن العزة وكانت على ثلاث ثمرات فقطع ثمرات يعني شجر، على ثلاث ثمرات فقطع خالد رضي الله عنها الثمرات. سؤاله ما المراد بالثمرات؟ شجر، شجر السمر. ما تعرفون السمر؟ كلنا نعرف السمر. نعم.